الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الصحيح ببدء الوحي، وذلكم أن الوحي هو عماد الدين ومنبعه وموضع استمداده، فدين الله جل وعلا وحي منزل. وفرق ما بين العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة والعقائد الكثيرة التي بين الناس أن العقيدة المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عقيدة نازلة بوحي من الله، ليست من إنشاء أحد من الناس ولا اختراع شيء من العقول ولا تصور شيء من القلوب، بل هي وحي من الله سبحانه وتعالى بخلاف العقائد الأخرى. والإمام البخاري رحمه الله صدر ببدء الوحي للتنبيه إلى أن كل ما في هذا الكتاب بدءا من أهم ما فيه وهو الإيمان أساس الدين، كل ذلك مصدره الوحي المنزل، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ رحمه الله بعد بدء الوحي بكتاب الإيمان، لأن الإيمان أهم المطالب وأجل المقاصد وأعظم الأهداف، وبه سعادة الدنيا والآخرة، وبه الفوز برضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وبه النجاة من سخطه ومن النار، وبه الفوز برؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو ألد وأهنأ نعيما يفوز به أهل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، مخاطبا أهل الإيمان. فالإيمان هو أجل المقاصد وأعظمها، وثماره وآثاره وخيراته وبركاته على أهله في الدنيا والآخرة لا حد لها ولا عد، بل إن كل خير يفوز به المؤمن في دنياه وأخراه ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه، وكل شر وبلاء يصرف عنه فهو كذلكم ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. ولهذا بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجعله في صدر كتب كتابه الصحيح. قال: كتاب الإيمان. والإيمان لغة الإقرار، آمن يؤمن إيمانا، أي أقر يقر إقرارا. والإقرار أصدق في الدلالة على المعنى اللغوي للإيمان من لفظ التصديق، لأن في الإيمان في مدلوله اللغوي قدر زائد على مجرد التصديق، إذ هو تصديق وإذعان، تصديق وطمأنينة، تصديق وانقياد، ففيه قدر زائد يتضمنه لفظ أقر. فالإقرار فيه تصديق وزيادة كلفظ الإيمان، فيه تصديق وزيادة. فالإيمان لغة الإقرار، وشرعا قول واعتقاد وعمل. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح. فليس الإيمان شيئا يكون في القلب فقط، بل الإيمان في القلب اعتقادا وعملا، وفي اللسان نطقا وتعبدا، وفي الجوارح عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الإيمان بيّن حقيقة الإيمان، وبيّن أمور الإيمان وشعبه وخلاله، وما هو داخل في الإيمان في تبويبات كثيرة جاءت متقنة في بيان حقيقة الإيمان وتوضيح المراد به وبيان ما يدخل في مسماه. حتى إن الإمام بن رجب رحمه الله تعالى أشار في شرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري إلى لطيفة نفيسة، قال كلاما معناه: إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته لكتاب الإيمان وما أورده تحت الأبواب من آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة وغيرهم جمع في ذلك كله ما يزيد على 70 شعبة من شعب الإيمان، ما يزيد على 70 شعبة من شعب الإيمان، أي أنه رحمه الله تعالى ذكر شعب الإيمان. وسيأتي معنا عنده رحمه الله تعالى حديث الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة وهي الأرجح. فأشار الإمام بن رجب رحمه الله تعالى إلى أن الإمام البخاري رحمه الله في تبويبات كتاب الإيمان من خلال الآيات والأحاديث والآثار التي ساقها أتى على هذا العدد ما يزيد على 70 شعبة. وقد اعتنى جماعة كبيرة من أهل العلم بجمع شعب الإيمان وخصاله بناء على الحديث الآتي: الإيمان 70 شعبة. وأفردوا في ذلك مصنفات، بعضها مطولات في مجلدات كبيرة. والإمام البخاري في هذه اللفتة التي لفت إليها ابن رجب رحمه الله تعالى اعتنى بذلك في تبويباته. ولهذا من باب الفائدة لطالب العلم لو قرأ الأصل الذي هو كتاب الإمام في صحيح البخاري، أن هذا مختصر وتهذيب، وأيضا في حذف للآيات وأيضا حذف للآثار. فلو أن طالب العلم قرأ كتاب الأصل الإيمان من صحيح البخاري وحرص على جمع الشعب، شعب الإيمان من خلال كتاب الإيمان، لأن ابن رجب كما أوضحت ذكر أنها تبلغ أو تتجاوز 70 في تبويبات البخاري رحمه الله في كتابه الإيمان. وهذا الجهد نافع جدا لطالب العلم، وهو يعتبر جهدا قليلا أمام هذا الأمر الكبير. ابن حبان البستي صاحب الصحيح رحمه الله يقول: تأملت في هذا الحديث، حديث الشعب، تأملت في هذا الحديث وأخذت أجمع الطاعات والعبادات والأعمال المأمور بها في القرآن والسنة، فوجدت العدد أكثر من 70 بكثير، فرجعت إلى ما بين دفتي المصحف أنظر فيه آية آية، أستخرج كل خصلة عدت إيمان في القرآن، فكان العدد أقل من 70. فأخذت أتتبع السنن والأحاديث، أنظر في كل خصلة نص في الحديث على أنها إيمان، فجمعت بين ما اجتمع من خصال من القرآن ومن السنة وحذفت المكرر، فكان العدد 74. وأمضى في ذلك وقتا طويلا، ويقول: وأودعت ذلك في كتابي وصف الإيمان وشعبه، وكتاب مفقود، حتى إنه في زمن ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لم يقف عليه. لكن ابن حبان نفسه أشار إلى طريقته والجهد الكبير الذي بذله في كتاب وصف الإيمان وشعبه، أشار إليه عند كلامه على حديث الشعب في كتابه الصحيح. الشاهد أن هذا الكتاب، كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب عظيم جدا، واعتنى به الإمام البخاري رحمه الله عناية عظيمة في بيان الإيمان وخصاله وشعبه إجمالا وتفصيلا، كما سيأتي معنا في ثنايا هذا الكتاب المبارك ومن خلال التبويبات العظيمة التي عقدها رحمه الله تعالى. بدأ هذا الكتاب بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بدأ بهذه الترجمة: بني الإسلام على 5، بيانا أن الإيمان بمثابة البناء الشامخ العالي الرفيع الحاوي لخيرات عظيمة وبركات كثيرة ومنافع متعددة. ومعلوم أن كل بناء لا قيام له إلا على أسس ودعائم يكون قيامه عليها ولا يقوم إلا عليها. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين: بني الإسلام على 5 دعائم، والدعامة هي الأساس والعماد الذي يقوم عليه البناء. الدعامة هي ما يقوم عليه البناء، العمود والأساس الذي يقوم عليه البناء، كما قال القائل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. فالإيمان لا قيام له إلا على دعائم وأسس قيامه عليها. فعقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا أيضا يتضمن أن أعمال الإيمان وخصاله الداخلة في مسمى ليست على رتبة واحدة في الفضل، ولا على منزلة واحدة ومكانة واحدة، بل بينها تفاوت. فأعظم خصال الدين وأعظم أعماله هذه الخصال التي بني عليها الإسلام، بني عليها الإسلام، بمعنى أن هذه الخمس هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام، وما زاد على ذلك من أعمال الإسلام وخصاله كلها مكملات ومتممات، ليست أسس. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث، سبب لروايته لهذا الحديث أن رجلا قال له: ألا تغزو؟ كما جاء في صحيح مسلم في رواية الحديث، قال له: ألا تغزو؟ قال له: بني الإسلام على خمس. وذكر هذه الخمس منبها أن الغزو ليس من أركان الإسلام، الغزو ليس من أركان الإسلام، هذه أركان للإسلام لا يقوم الإسلام إلا عليها، لا يقوم الإسلام إلا عليها، فهي أركان له. فإذا خصال الإسلام الأخرى على تفاوت في مكانتها وأهميتها كلها تأتي دون هذه الخصال في الفضل والمكانة. فأعلى خصال الإسلام وأرفعها هذه الخمس التي هي للإسلام بمثابة الأساس للبنيان، بمثابة الأساس للبنيان. وقوله بني الإسلام على خمس، ثمة تشبيه هنا لأمر معنوي وهو الإسلام بأمر حسي وهو البناء، وهو البناء. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أسسه وأعمدته، فكذلك بناء الدين لا يقوم إلا على أسسه وأعمدته ودعائمه، وهي هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث العظيم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. على خمس. خمس، ما هي هذه الخمس؟ جاءت مفسرة في رواية أشرت إليها: خمس دعائم. على خمس أي دعائم وأسس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بدأ بالشهادة أو بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هاتين الشهادتين قيام الدين. ولم يذكر الأمور التي هي أصول للإيمان، لم يذكر الأمور التي أصول للإيمان ولا قيام الإيمان إلا عليها، المذكورة في حديث جبريل، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال أهل العلم: لم تذكر لأنها داخلة في الشهادتين، لأنها داخلة في الشهادتين، ولا تصح الشهادة بأن محمد رسول الله إلا بأن يصدق فيما أخبر، فتدخل كل أمور الإيمان. إذ لا يكون مؤمنا به عليه الصلاة والسلام إلا من صدقه فيما أخبر به ودعا إليه من أمور الإيمان وخصاله كالعظام. وشهادة أن لا إله إلا الله هي الإيمان والإقرار بوحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى بأن يفرد وحده بالعبادة ولا يتخذ معه الشركاء والأنداد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. النفي في أولها وهو نفي عام، والإثبات في آخرها وهو إثبات خاص. فلا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده بأن يفرد وحده بالعبادة ويخلص له الدين ولا يتخذ معه الشركاء. ولا تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا بالعلم والعمل والصدق، بالعلم الذي يخرج به من طريقة النصارى، وبالعمل الذي يخرج به من طريقة اليهود، وبالصدق الذي يخرج به من طريقة المنافقين. فلا بد فيها من علم وعمل وصدق. فلا يكون من أهلها من لا يعلم معناها ولا يدري ما حقيقتها، ولا يكون من أهلها من لا يعمل بما تقتضيه من الإخلاص والإفراد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية والعبادة، ولا يكون من أهلها من لم تصدر من قلبه صدقا من قلبه. فلا يكون من أهلها إلا بالعلم والعمل والصدق، وبذلك تنفعه. أما بدون ذلك فإنها لا تكون نافعة له وإن قالها مئات أو آلاف المرات. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه من علماء التابعين رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ما من مفتاح إلا وله أسنان، ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله إلى شروطها وقيودها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والتي لا يكون المرء من أهلها حقا وصدقا إلا بالتزام قيودها والتقيد بضوابطها. جاء في بعض روايات هذا الحديث في الصحيح بدل قول شهادة لا إله إلا الله أن يوحد الله. بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله. فأفاد النظر في الحديث بلفظيه أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فتارة أو مرة في بعض رواياته عبر بالكلمة أو عبر بالتوحيد، ومرة عبر بكلمته لا إله إلا الله. أن يوحد الله التي هي أحد ألفاظ الحديث معناها أن يحققوا مدلول لا إله إلا الله، لا ليس مجرد أن يقول لا إله إلا الله، أن يحققوا مدلول لا إله إلا الله. ولا يكون العبد محققا لذلك إلا بتحقيق النفي والإثبات الذي اشتملت عليه الكلمة، وهما ركن التوحيد، وهما ركن التوحيد. ولهذا من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا توحيد إلا بنفي وإثبات. حتى في حديثك العادي، حتى في حديثك العادي. الآن مثال فقط للتوضيح، لو أردت أن تثبت وجود شخص في بيتك مثلا، سئلت عنه، لنفرض اسمه زيد، قلت زيد في البيت، أثبت، هل هذا الإثبات يعد توحيدا بمعنى أنه لا يوجد في بيتك إلا هذا الشخص؟ كذلكم لو نفى الإنسان، لكن إذا قال لا يوجد في بيتي إلا زيد، فبالنفي والإثبات يكون الحصر. لو قال لا يوجد في بيتي إلا زيد، لو قال ذلك أصبح أفرد زيد بأنه هو وحده الموجود في بيته، لكن لو جاء بالإثبات وحده لا يكون بذلك أفرد ذاك بالوجود. فالتوحيد لا يكون إلا بهذا الأسلوب الحاصر، النفي والإثبات. فلا يكون المرء من أهل التوحيد إلا إذا حصر لا إله إلا الله، فنفى العبودية عن كل من سوى الله، وأثبت العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. يقول ذلك نطقا ويعتقده في قلبه اعتقادا ويترجمه في أعماله فعلا، بذلكم يكون موحدا. لكن أرأيتم لو أن شخصا قال لا إله إلا الله وكررها مرارا وصلى وصام وتصدق وفعل الخيرات ومد يده في بعض أوقاته، قال مدد يا فلان، أدركني يا فلان، ودعا من المقبورين أو الموتى أو غيرهم والتجأ إليهم، هل هو بهذا الفعل يعد موحدا أو ملددا؟ هل هو من أهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد، أو من أهل التنديد؟ لأن لا إله إلا الله تعني التوحيد، فمن لم يوحد لا يكون من أهلها. من لم يوحد الله بالعبادة لا يكون من أهلها، ولو قالها آلاف المرات، ولو قالها آلاف المرات، لأنه لم يحقق التوحيد الذي دلت عليه. فإذا كان يقول لا إله إلا الله ثم في بعض أوقاته وحاجاته وطلباته وضروراته يمد يديه ويقول مدد يا فلان، والله بعضهم سمع في سجوده في الصلاة، والله في سجوده في الصلاة سمع يقول مدد يا فلان، نسأل الله العافية. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وأرجى أحوال الإجابة السجود، وهو ساجد جبهته على الأرض يقول مدد يا فلان، وفي الصلاة في التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لكن ما تنفع لا إله إلا الله إذا كان ينقضها بدعاء غير الله، بالاستغاثة بغير الله، بالالتجاء لغير الله، ما تنفعه لا إله إلا الله، ولا يكون من أهل لا إله إلا الله، وإن صلى وصام وتصدق وعمل ما عمل. ولهذا الحديث جاء في لفظ شهادة لا إله إلا الله، وجاء في لفظ أن يوحد الله، أن يوحد الله أي أن يخلص الدين لله، أن يخلص العبادة لله. والدعاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي القرآن آيات كثيرة خاصة بشأن الدعاء وإخلاصا لله، وبيان كفر من صرف الدعاء لغير الله. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أحد يدعو غير الله كافر، كافر بالله. ليس موحدا بل مندد متخذ للشركاء مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، أعظم الخمس التي بني عليه الإسلام شهادة لا إله إلا الله. متى يكون المرء أقام هذا الأساس الذي يبنى عليه الدين؟ هل بمجرد النطق فقط بدون فهم أو بدون عمل أو بدون صدق؟ هل يكون ذلك؟ الجواب لا، لا يكون من أهلها الذين فعلا أقاموا هذا الأساس الذي عليه قيام الدين إلا بالعلم والعمل والصدق. فإذا نقضها بأقواله أو أفعاله لم يكن دينه قائم على هذا الأساس الذي لا قيام للدين إلا عليه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله. فلا يقبل الله جل وعلا شهادة أن لا إله إلا الله إلا بقرينتها، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتابعة، ودين الله قائم على هذين الأصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص للمعبود الذي هو مدلول لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول الذي هو مدلول شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمدا رسول الله معناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع أو بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وتأمل هذه الثلاث التي لا تتحقق الشهادة إلا بالقيام بها، الطاعة والتصديق والانتهاء، لأن حاصل ما جاء به عليه الصلاة والسلام يرجع إلى ثلاثة أمور، إما أوامر أو نواهي أو أخبار. فلا يكون من أهل الشهادة إلا من صدق الأوامر، من صدق الأخبار وفعل الأوامر وانتهى عن النواهي. ولهذا أحسن ما تعرف به شهادة أن محمد رسول الله هو هذا التعريف الجامع، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وإقام الصلاة هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. وإقام الصلاة أي الاتيان بها والمحافظة عليها وعلى أركانها وواجباتها وشروطها والعمل على تتميمها وتكميلها. فلم يقل الصلاة، وإنما قال إقام الصلاة ليتناول كل ذلك من شروط وأركان وواجبات ومحافظة وعناية بهذه الصلاة التي هي أعظم أركان الدين وأجلها بعد الشهادتين. وهي كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عماد الدين، وقال من تركها فقد كفر، أي الكفر الأكبر الناقل من الملة. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومعنى برهانا أي على إيمانه وصدق إيمانه، لأن الصلاة إيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالصلاة إيمان. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. أي أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة شاء أم أبى مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. ومن الذي يحب لنفسه أن يحشر جنبا إلى جنب يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف؟ ومن ترك الصلاة فقد رضي ذلك لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من الذي يقال له ادخل الجنة ويقول لا أريد؟ من هذا الذي قال ادخل الجنة ويقال لا أريد أنا أقبل النار؟ من قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يقال يدخل الجنة ويأبى يرفض يقول لا أريد؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا فإن من يترك الصلاة ويضيع الصلاة رضي لنفسه أن يكون يوم القيامة مع صناديد الكفر يحشر معه، ويكون جنبا إلى جنب مع هؤلاء. فالصلاة شأنها عظيم، وهي أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة للصلاة والمنزلة العلية لها، ولهذا بدأ بها. والحديث رتبت هذه الخصال حسب أهميتها ومكانتها، رتبت هذه الخصال حسب أهميتها ومكانتها. فالصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. ثم قال: وإيتاء الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. في أكثر المواضع أو جل المواضع التي ذكرت فيها الصلاة في القرآن تذكر معها الزكاة، والزكاة فريضة من فرائض هذا الدين، وهي واجبة على من ملك النصاب الزكوي. والزكاة هي قدر قليل جدا من مال الأغنياء يرد على الفقراء، وهو زكاة للمال، وزكاة لصاحب المال، وزكاة أيضا للمجتمع وبركة، وهي شيء قليل يقدمه الغني من شيء كثير من الله سبحانه وتعالى عليه به وتفضل عليه به. قال: وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، بتقديم الحج على الصيام. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه بلفظ قدم فيه الصيام على الحج وهو الأصح، بل جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لابن عمر: الحج وصيام رمضان؟ الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله اختار هذا اللفظ، وأيضا بنى عليه ترتيب كتابه الصحيح، ولهذا قدم كتاب الحج على كتاب الصيام بناء على هذه الرواية التي اعتمدها رحمه الله تعالى. وخصال الإيمان، خصال الإسلام هذه التي يبنى عليها الإسلام، رتبت في الحديث ترتيبا حسب الأهمية، فالشهادتان هما أعظم خصال الإسلام وأعلاها شأنا، ويليها في المكانة الصلاة التي أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ثم يأتي بعدها في الفضل الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعدها في الفضل الصيام، والصيام يجب في السنة مرة واحدة في شهر رمضان، شهر في السنة، ثم يليه في الفضل الحج، ويجب في العمر كله مرة واحدة في حق المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو فريضة في العمر كله مرة واحدة. فهذه الأعمال العظيمة رتبت في الحديث حسب مكانتها وأهميتها. قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب أمور الإيمان. والمراد بأموره أي خصال الإيمان وشعبه، المراد بأموره أي خصال الإيمان وشعبه. فقوله باب أمور الإيمان أي خصال الإيمان والشعب التي يشملها الإيمان. وهذه الترجمة تفصيلها ما بعدها من أبواب، تفصيل هذه الترجمة ما بعدها من أبواب، ففي هذا الباب أجمل، وفي الأبواب القادمة التالية فصل رحمه الله. وأشرت إلى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى جمع الإمام البخاري لخصال الإيمان وشعبه بما يزيد على 70 شعبة في ثنايا تبويباته لكتاب الإيمان من خلال ما ساقه من آيات وأحاديث وآثار تروى عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الأصل كتاب الصحيح أتبع هذه الآية، أتبع هذه الترجمة بآية البر بعد تبويبه بهذا الباب، باب أمور الإيمان أي خصال الإيمان وشعبه، أورد وساق رحمه الله آية البر في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية تعرف بآية البر. وجاء في حديث في سنده مقال أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية، لأن هذه الآية جامعة لخصال الإيمان وشعبه، جامعة لخصال الإيمان وشعبه. وفيها أن الإيمان عقائد تكون في القلب وعليها قيام الإيمان، ذكرت في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأعمال تبنى على هذه العقائد ذكرت في قوله: وآتى المال على حبه إلى تمام الآية. وهذا فيه ما قرر أهل السنة رحمهم الله في بيان حقيقة الإيمان، أنه قول وعمل، أنه قول وعمل، أنه عقيدة وشريعة. ليس الإيمان مجرد الاعتقاد الذي في القلب، بل الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح. فالإيمان قول وعمل كما هو واضح في هذه الآية الكريمة، وأيضا في النصوص الكثيرة التي جاءت شارحة للإيمان ومبينة لحقيقته. ساق هنا الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب، وهو حديث جامع في بيان خصال الإيمان، حديث جامع في بيان خصال الإيمان. قال: الإيمان 64. وجاء في رواية في صحيح مسلم، وهي الأرجح في قول المحققين من أهل العلم، 74 شعبة، على خلاف بين أهل العلم في ترجيح أي لفظه، 64 أو 74 شعبة. قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. في رواية عند مسلم للحديث عد رحمه الله في رواية لمسلم لهذا الحديث، عد فيها بعض شعب الإيمان الأخرى، فجاء لفظه: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا اللفظ ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأفاد ذلكم في بيان حقيقة الإيمان الذي هو مقصود الترجمة أمور الإيمان، أفاد ذلكم أن الإيمان ذو شعب كثيرة وخصال عديدة، منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها أعمال تكون بالجوارح. فأفاد الحديث شمول الإيمان لذلك كله، وأن الإيمان في القلب واللسان والجوارح، ويتناول ذلك كله، وكل هذه الأمور داخلة في مسمى الإيمان ويتناولها لفظه. وأيضا أفاد أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة في الفضل، لأنه قال: أعلاها وأدناها، إذن هي متفاوتة، هناك شعب عالية وشعب قريبة إلى العالية وشعب أدنى من تلك الشعب. فالإيمان له أعلى وله أدنى، فأعماله وخصاله وشعبه ليست على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينها تفاضل. وأفاد الحديث أن لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، ومر معنا أنها أعظم مباني الإسلام. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، والمراد بالقول أي بالقلب واللسان، لأن القول إذا أطلق يتناول قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا. فمعنى قوله أعلاها قول لا إله إلا الله أي قولها بالقلب اعتقادا، وقولها باللسان نطقا. والقول إذا أطلق يتناول قول القلب وقول اللسان، مثلا قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، ما معناها؟ فيقولوا ذلكم بقلوبكم اعتقادا، اعتقدوا ذلك بقلوبكم وبألسنتكم نطقا وتلفظا. فأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان. وأدنى شعب الإيمان، أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فيه فضل العمل والإحسان إلى الناس وإبعاد الأذى عنهم وإماطة الأذى عن طريقهم وجادتهم، وأن هذا العمل يعد في ديننا المبارك من الإيمان ومن خصاله وشعبه، فليس أمرا هينا. بل جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين فقال والله لا أدع هذا في طريقهم فيؤذيهم، فأماطه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق عمل يباشر باليد، وهو من شعب الإيمان وخصاله، كما هو صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ويدخل في أعمال الإيمان أعمال القلوب، وأعمال القلوب كثيرة، واقتصر منها عليه الصلاة والسلام على الحياء وعمل قلبي، لكنه عظيم جدا. إذا وجد الحياء في القلب، وجدت هذه الخصلة المباركة في القلب، دفعت الإنسان إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، بخلاف من نزع الحياء من قلبه والعياذ بالله. وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. منزوع الحياء يعمل أعمالا لا يبالي بآثارها وأضرارها وعواقبها، كل ذلك لا يبالي به لأنه منزوع الحياء. فإذا نزع الحياء فعل الإنسان ما شاء من الخصال المشينة والخلال القبيحة ولا يبالي ولا يكترث. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياة خصلة مكانها القلب، إذا وجدت هذه الخصلة في قلب المؤمن أثمرت خيرا عظيما، إذ هي دافعة لصاحبها للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا أعداء الدين جل تركيزهم في كل وقت وزمان على نزع الحياة، على نزع الحياة، ويخططون تخطيطا بعيد المدى طويل النفس لنزع الحياة من صغار المسلمين وأبناء المسلمين، لأنه إذا نشأ الابن أو البنت منزوع الحياة لا يبالي في الأعمال المشينة والخلال القبيحة وأنواع التجاوزات والتعديات. ولهذا يخطط أعداء الدين قاتلهم الله أن يوفكون إلى نزع الحياة. وفي زماننا هذا وجدت وسائل اتصال كثيرة وصل أعداء الدين من خلالها إلى الصغار والبنات والبيوت والأسر، وبدأوا ينشرون أشياء كثيرة كلها ترمي إلى نزع الحياء. كانت البنت قديما يضرب البنت التي على قبالة الزواج يضرب بها المثل في الحياة، حتى إن الصحابة لما أرادوا أن يبينوا أو يذكروا حياء النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الحياء وأجله، ماذا قالوا في وصف حياه؟ ماذا قالوا؟ أشد حياء من العذراء في قدرها. العذراء من هي؟ البنت التي على قبالة الزواج 13 سنة 12 سنة 14 سنة 15 سنة، أقل من ذلك أو أكثر، يضرب بها المثل في الحياة حتى إنها تستحي من ظلها. لكن مع الوسائل الكثيرة التي وجدت الآن، التي عمرها 13 أو 14 تجابه الرجال وتخاطب الرجال، وربما أن الرجل هو الذي يستحي منها من جرأتها. مصيبة، مصيبة جدا. الحياة شعبة من شعب الإيمان. أكثر ما نحتاج إليه الآن في مجتمعاتنا وفي بيوتاتنا وفي إلى الحياة، والله نحتاج إلى الحياة، نحتاج إليه حاجة عظيمة، ونحتاج فعلا أن ننمي الحياة في أنفسنا وفي أهلينا وفي أولادنا، ننمي الحياة، لأننا نجابه من الأعداء بمخططات نزع الحياة من الناشئة ومن الأبناء. حتى الآن في قاتلهم الله في لعب الأطفال، وهذا لا يتنبه له كثير من المسلمين، اللعب الصغيرة للأطفال تنزل في الأسواق، العرائس للأطفال عارية، يعني العروسة تلبس ثوب إلى نصف الساق، نصف الفخذ، وعارية الأكتاف، وتعطى لعبة للطفلة الصغيرة تغرس فيها هذا التعري وهذا النزع للحياة. ومثل هذا كثير أيضا ألعاب تقدم للأطفال، مثل سيارة يجعلون في داخلها شاب وشابة بألبسة فيها شيء من التعري، كل هذا تخطيط لنزع الحياة من هؤلاء الصغار. وفعلا نجحوا في كثير من الأماكن إلى انتزاع هذا الحياء. والحياء إذا نزع ذهب الخير، وإذا وجد وجد الخير، الحياء خير كله. فما أحوج الأمة وما أحوج المسلمين إلى العناية بالحياء والمحافظة عليه وتقويته وتنميته في الصغار والأطفال. وأعظم الحياء وأجله الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. الحياء من رب العالمين الذي يراك جل وعلا ويطلع عليك ويسمع كلامك ويرى فعالك ويعلم بحالك، ولا تخفى عليه منك خافية، وهو الذي أمدك بهذا السمع وأمدك بهذا البصر وأمدك بهذه القوى وأمدك بهذه المقتنيات والممتلكات، الذي أمدك بكل هذه النعم. أعظم الحياء أن يستحى من الله، والحياء من الله ألا يراك سبحانه حيث نهاك، وألا أيضا تترك ما أمرك به وما دعاك إليه. قالوا: إنا لنستحي من الله. قال: الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة لم تغره الحياة الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحياة من الله جل وعلا هو أعظم الحياة. فالحياة شعبة من شعب الإيمان، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون، وفي هذه الرواية 60 شعبة، ومن المعلوم أن الطاعات والعبادات التي أمر العباد بها كثيرة جدا، تزيد عن هذا العدد بكثير جدا. الآن لو تطالع القرآن والسنة في الأعمال والطاعات والعبادات تجد أنها كثيرة جدا. فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، مع أن الأعمال والطاعات أكثر من هذا بكثير؟ أجيب عن ذلك بأجوبة أهمها وأوجهها ثلاثة أجوبة. الأول أن المراد بقوله ثلاثون شعبة المراد به النوع، وتحت النوع يدخل أفراد كثيرة وخصال عديدة. فالمراد بقوله بضع وسبعون شعبة أي أن شعب الإيمان كثيرة وعديدة، أنواعها بضع وسبعون، ولكن تحت هذه الأنواع يدخل خصال كثيرة. يعني مثلا تقول من شعب الإيمان الإحسان إلى المؤمنين، هذا نوع. ماذا يدخل تحت هذا النوع من شعب وأعمال؟ كثير جدا من أبواب وأمور الإحسان إلى الوالدين، إلى الناس. بر الوالدين والإحسان إليهما شعبة من شعب الإيمان، لكن أيضا يدخل تحته أمور كثيرة جدا. هذا قول. القول الثاني، قيل إن العدد لا مفهوم له، يعني أن المراد ليس ذات العدد وإنما التكثير، أن الشعب كثيرة، مثل ما جاء في الآية الكريمة إن تستغفر لهم سبعين مرة. إن تستغفر لهم سبعين مرة، ما المراد بسبعين مرة؟ الكثرة. إن تستغفر لهم كثيرا لا ينفعهم، ليس معناه إن استغفر ثمانين أو تسعين أو مئة أو أكثر ينفع، وإنما المراد الكثرة. إن تستغفر لهم سبعين مرة المراد الكثرة، يعني إن تستغفر لهم كثيرا. فقيل إن المراد ببضع وسبعون ليس العدد وإنما التكثير، خاصة أن السبعين والسبعمائة وما تضعف منه استخدم عند العرب للتكثير، استخدم للتكثير. فقيل إن المراد بذلك هو التكثير، أي أن شعب الإيمان كثيرة جدا. وقيل أن المراد بذلك أشرفها وأعلاها وأفضلها، وأن ذكره للبضع والسبعين ليس لحصر الشعب ككل، وإنما حصر أشرف وأعلى شعب الإيمان. فهذه أوجب ما قيل في وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، مع أن الأعمال والطاعات تزيد عن ذلك العدد بكثير. ومهما يكن من شيء فإن هذه الشعب حصرت في هذا العدد أو لم تحصر هي في الكتاب والسنة، وأن من اعتنى بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وحرص على العمل بما دل عليه الكتاب والسنة من أبواب الخير وأعمال البر والطاعات، وجاهد نفسه على ذلك، فإنه في سبيل ترق ورفعة في أمور الدين وأعماله وخصاله وخلاله. ثم كذلك مما يجدر بطالب العلم أن يعلمه تجاه هذه الخصال الداخلة في الإيمان وفي شعبه، أنها من حيث أثرها على الإيمان وجودا وعدما أو قوة وضعفا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شعب الإيمان من حيث أثرها على الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يذهب الإيمان بذهابه، القسم الأول ما يذهب الإيمان بذهابه، فهو من شعب الإيمان، وإن ذهب ذهب الإيمان كله وبطل الدين أجمع. مثل ما مر معنا في الشهادتين على سبيل المثال، وتارك الصلاة كما مر معنا أيضا. والقسم الثاني ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، وهذا فيما كان من خصال الدين، فيما كان من خصال الدين واجبا أو كان ما أو ما كان من أيضا خصال الدين تركا لمنهي أو تركا لمحرم. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان عنه. ما المراد بالنفي هنا؟ هل هو نفي الإيمان الواجب أو نفي أصل الإيمان؟ نفي الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان. والقسم الثالث ما يذهب بذهاب كمال الإيمان المستحب، وذلك بترك شيء من مستحبات الدين، بترك شيء من مستحبات الدين. فمن ترك مستحبا نقص بهذا الترك إيمانه أو كمال إيمانه المستحب، كمال إيمانه المستحب، فيفوته الأجر ولا يكون عليه بهذا الترك عقوبة. أما الكمال الواجب فإنه يفوته الأجر بتركه ويعاقب أيضا على تركه. فالكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. والكمال الواجب يفوت تاركه الأجر ويعاقب، وأما الكمال المستحب يفوته الأجر ولا يعاقب على تركه لأنه مستحب وليس بواجب، لأنه مستحب وليس بواجب. وهذا الحديث حديث الشعب مليء بالفوائد، مليء بالفوائد النافعة جدا في فهم الإيمان ومعرفة حقيقة الإيمان. ولهذا لا تجد كتابا لأهل العلم مؤلفا في بيان الإيمان إلا ويذكر فيه هذا الحديث العظيم المشهور عند أهل العلم بحديث الشعب. وأشرت إلى أن بعض أهل العلم أفرده بمجلدات وأمضى في دراسته وجمع خصال الإيمان وشعبه السنوات. أيضا أشرت إلى أن هذه الترجمة فيها إجمال لخصال الإيمان وشعبه، وما يأتي بعدها من تراجم هي تفصيل لذلك بذكر شعب الإيمان تفصيلا. ومما ينبه عليه أيضا فيما يتعلق بشعب الإيمان أنه كما